الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلما يئس رضي بشيء وهو أن يحرش بينهم. لماذا يحرش؟ لأنهم عندما لم يطيعوه في الشرك أقسم ألا ترفع لهم الأعمال. نعم، يوجد كثير من الناس لم ترفع له من أعوام طوال ركعة أو تسبيحة أو حج أو صيام أو عمرة، جريمته أن بينه وبين مسلم شحناء. شحناء، إن الشيطان في خططه واستراتيجياته يريد إفساد المودة بين المؤمنين، قطع العلائق والمحبة بين الإخوان، يحرش هذا على هذا حتى لا ترفع الأعمال وحتى يتنافر الإخوان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أتدري هذه الآية قيلت بعد ماذا؟ بعد قتال الإخوان. قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم، الصلح مشروع وجائز بين المسلمين، بل وينبغي للمؤمن ألا يرى إخوانه يعبث بهم الشيطان فيقطع أواصلهم إلا ويبني جسورا من المودة والمحبة، يرمم العلاقات المتقطعة، يغسل القلوب المتنافرة. هذه العبادة لا يستطيعها إلا الخلص من عباد الله المؤمنين، الخلص، الأتقياء، الأنقياء، الذين هم دخلوا مع أعظم أبواب العبادات. أتدري ما هي أعظم أبواب العبادات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل خير من الصلاة والصدقة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، أو إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أندع إخواننا للشيطان ليحلق بالبغضاء سجلات حسناتهم؟ هل ترضى أن يلعن أخ لك، ابن عم، خال، ابن خال؟ هل ترضى أن يلعن؟ كيف يلعن؟ أتدري أن قطيعة الرحم أنها تسبب لعن الله؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنترك الشيطان يفترس تلك القلوب ويجعلها في وحشة؟ هل نرضى عليهم أن يلعنوا أو يطردوا من رحمة رب العالمين؟ لا أظنك ترضى. إذن الإصلاح بين الناس من أجمل بل ومن أعلى العبادات أجرا. حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين إخواننا، وذهب ليصلح بين أهل قباء. بل قال لابنه الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بينه وبين، أو يصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. وقد كان وتنازل بالخلافة رضي الله عن ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الإصلاح يحتاج إخلاص، إخلاص، أن يكون الذي يدعوك إلى الإصلاح بين الناس حب الله، إخلاص في العبادة. ولذا قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح عبادة لا يستطيعها إلا أولو العزم من الرجال، فهل تتقدم بخطواتك إليها وأنت مخلص وأنت محتسب؟ ثم عليك بالحكمة والصبر، فإن ميدان الإصلاح يحتاج حكمة ويحتاج صبر، لأن القلوب قد تنافرت. وما أجمل أن يتلفت كل واحد منا عمن حوله، من جيران، من إخوان، من أرحام، بل هناك أزواج متقاطعين، لماذا لا نصلح بينهم؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كم من مشكلة مرت عليك في الحياة تحتاج منك كانت دقائق أو أيام تحتسب الأجر عند الملك الديان، فتصلح بين القلوب التي سرقها الشيطان وتردم الهوة بينهم. فوالله إنها من أجل الأعمال أن تصلح بين الناس، فتقطع على الشيطان طريق العداوات. اللهم أصلح ذات بيننا.